آدم عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يعمله مع أولاده، فإنه قال لا احتنكن ذريته، وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأكثر الناس أتباع لإبليس، أكثر أولاد آدم أتباع لإبليس، والأقل هم الذين ينجون منه ويسلمون من حبائله. فلا يغتر الإنسان بالكثرة، وليست معيارا يعتبر، وإنما المعتبر هو صحة المنهج، حسن الاقتداء والاتباع. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة والقلة ليست معايير، وإنما المعيار هو حسن الاتباع وإخلاص العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن الأشجار التي ذكرها المفسرون بأنها حرمها الله تعالى على آدم في الجنة حلال عندنا في الدنيا، فهل قطع حلها أو وقع حلها بعد نزول آدم إلى الدنيا؟ أولا، الله تبارك وتعالى لم يذكر اسم هذه الشجرة، وإنما قال شجرة فقط، ولم يرد في كتاب الله تعالى بعينها، وإنما ذكر المفسرون رحمهم الله أقوالا ذكروا فيها أنواع هذه الشجرة أو نوع هذه الشجرة. والشرائع التي جاءت بعد ذلك تبين ما أحل الله وما حرم من المأكولات والمطعومات وغيرها، فكونها وقع تحريم لنوع من الشجر أو لشجرة واحدة لا يعني أنها تحرم بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة، إلا بدليل، ولم يأتي دليل على شيء من هذا. هذا يقول كيف دخل الشيطان في الجنة فوسوس إلى آدم وحواء؟ هذا ما يفيدنا شيء، ولا يترتب عليه أي أمر من الأمور. المهم أنه حصل ولا ما حصل؟ يقول إنسان إذا غضب على زوجته يعرض عما تقدمه له من الطعام ويتخذ ذلك وسيلة لتأديبها، هل هذا جائز أم لا؟ نقول هذه أسلوب من الأساليب التي قد يلجأ إليها بعض الناس إذا كان يرى أنها مجدية، لكن لا ينبغي أن يكون إضراب عن الطعام يستمر في الإضراب عليه، إنما يؤدبها بما يراه مناسبا من كلام أو توبيخ، أو أحيانا يترك الطعام في وقت تقديمه إذا كان عنده امرأة لا تصغي لكلامه ونحو ذلك. هذا أسلوب من الأساليب ولا يترتب عليه. هذا يقول عند أداء الصلاة لا بد أن يستقبل الإنسان القبلة، فما الحكم في من ركب سفينة لمدة 48 ساعة؟ هل استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة؟ وهل تكون الصلاة كلها قصرة؟ نقول إذا كان استقبال القبلة ممكن فيلزمه أن يأتي به، والظاهر أنه في السفينة ممكن، فهو يعرف جهة القبلة من مكانه الذي هو فيه، ويستطيع أن يستقبل أي جهة في السفينة تكون جهة القبلة ولا يكلفه هذا شيئا. وأما سؤاله عن القصر فنقول نعم هو يقصر الصلاة لأنه مسافر. هذا يسأل يقول إنه عنده أغنام يعرضها للبيع في منى، وهو يرى أن هذه اللحوم ترمى ولا يستفاد منها، فهل ببيعه للأغنام على هؤلاء يعتبر شريكا لهم في الإثم؟ الواجب على الإنسان إذا كان معه هدي أن يذبحه ويسلخه ويوزعه أو يأكله، والسنة أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، فإن أكله كله إلا مقدارا يسيرا كالأقية يتصدق بها فإنه يجوز ذلك. أما ما يعمله بعض الناس من ذبحها ورميها فهذا إتلاف للمال، وهذا العمل من العبث وهو لا يجوز. ولكنك أنت أيها البائع هل أنت تعرف من يذبح ليرمي أو من يذبح ليأخذ؟ فأنت لا تعرف هذا من هذا عند البيع، وإنما أنت أعنتهم على أداء النسك، وينبغي لك ومن حولك أن يوجه الناس إلى ما فيه الخير في الاستفادة من هذه اللحوم، وإذا كانوا لا يريدون الاستفادة منها فيوكلون البنك الإسلامي الذي يقوم نيابة عنهم بالشراء والذبح والسلخ والتوزيع. يقول هل الجنة التي سكنها آدم عليه السلام موجودة الآن وما اسمها؟ نقول نعم هي الجنة موجودة الآن وتستمر إلى أن تسكن، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من سكانها ووالدينا وذرياتنا وأخواننا المسلمين. بعض الأخوان أسئلتهم غير واضحة، أقول ما الحكم لو انتهى وقت فرض من فروض الصلاة وأدرك الإنسان الفرض الذي يليه جماعة، هل يصلي الفرض الحالي مع الجماعة ثم يصلي الفرض السابق أم أنه لا بد من الترتيب؟ نقول لا بد من الترتيب، لا بد أن تصلي الصلاة الأولى قبل الثانية. فإذا فاتتك مثلا الظهر وأدركت الناس يصلون العصر فتدخل معهم بنية صلاة الظهر، فإذا انتهوا من الصلاة تقوم وتصلي العصر. يقول ما حكم تربية الطيور في المنازل إذا كانت لا تسبب ضررا ولا تشغل عن صلاة؟ نقول لا بأس بها إذا لم يكن فيه إيذاء لها. وهذا السائل يقول ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية محرمة ولا تجوز، وهي داخلة ضمن قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية ممن يبتغي وراء قضاء شهوته في زوجته أو ملك يمينه، فلا يجوز للإنسان أن يستعملها. وينبغي للإنسان الذي يجد من نفسه حاجة أن يبادر إلى الزواج كما وجه إلى هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا يقول أنا عندي عمل بجوار الحرم وعندما آتي إلى الصلاة يكون على ثيابي غبار ونحوه، فهل علي إثم إذا صليت في الحرم؟ نقول لا إثم عليك، لكن ينبغي للإنسان أن يتزين عندما يريد مقابلة الملك العلام جل وعلا بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان ينبغي له أن يتزين للصلاة عندما يريد أن يقابل ربه وأن يعتني بهذه المقابلة، ويكون عنده أو معه من الثياب المناسبة النظيفة التي ليس فيها غبار ولا روائح زيت ونحو ذلك ولا روائح بوية أو شبهها، لأجل أن تكون نظيفة وتكون رائحتها طيبة. هذا هو المطلوب. لكن لو صلى صلاته صحيحة ما دام أنه ليس في ثيابه نجاسة. هذا يقول ما حكم من التزم ولكن بقيت عليه صلوات قبل التزامه كيف يفعل وهي غير معلومة العدد وكيف التوبة من ذلك؟ هذا الإنسان نسأل نقول هل هو كان تاركا للصلاة أم أنه ينسى أحيانا؟ إذا كان الإنسان تاركا للصلاة فإنه بعد توبته لا قضاء عليه، لأن هذه التوبة تجب ما قبلها، وكان في حال تركه للصلاة كافرا، لأن لترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا تاب فإنه يبدأ حياة جديدة في الإكثار من النوافل قبل وبعد الفرائض وغيرها ولا قضاء عليه. أما إذا كان جهلا بالحكم الشرعي فإن هذا يلزمه القضاء وعليه أن يحتاط في عدد الأوقات. يقول هل يجوز للمرأة كشف وجهها في الحج والعمرة وذلك بغير الزينة؟ كيف بمن يمس يد امرأة بغير تعمد أثناء الطواف أو السعي هل انتقض وضوءه وماذا يفعل؟ أولا لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب، أما إذا كان عندها محارمها أو كانت في منزلها أو خيمتها فإنها تكشف وجهها ولا تغطي، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدرت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. وأما الفقرة الثانية وهي مس يد المرأة في الطواف أو السعي ونحو ذلك، نقول إذا كان المس بشهوة فإن كلام كثير من أهل العلم أنه ينقض الوضوء، وأما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وبعض أهل العلم يرى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج مزيج من الإنسان. يقول ما رأيكم في عمرة التنعيم وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد صحتها؟ الإنسان الذي داخل مكة إذا أراد أن يأتي بعمرة فإنه لا بد أن يخرج من الحرم إلى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، فإذا أراد الإنسان الذي بمكة أن يأتي بعمرة يلزمه أن يخرج إلى التنعيم أو عرفات أو نحوها مما هو خارج الحرم. أما فضلها فإنه لم يرد فيها فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيها، وإنما أذن فيها لعائشة لما ألحت عليه وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما ولم يأمره بالإحرام معها، فخرج محرما غير محرم، فدل هذا على الجواز مع عدم الفضيلة. هذا يقول أعطيت رجلا مبلغا من المال لمساعدته في ضائقة مالية، فهل لي أن أعتبر هذه الأموال من زكاة مالي علما بأني لم أنوي ذلك حين إعطائه إياها؟ نقول لا يصلح، لأن هذا يعتبر إسقاطا وإعفاء، والزكاة لا بد فيها من إخراج، أما لو دفعتها إليه أول الأمر وأنت ناوي أنها زكاة فهذا صحيح، لكن أعطيتها إياه بنية أنها قرض أو بنية أنها هدية أو بنية أنها صدقة تطوع، ثم بعد ذلك بعد أن استلمها نويتها زكاة واجبة لا يصلح، لأن المعتبر عند إخراجها. يقول هل يجوز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم؟ نقول نعم، يجوز جمع تقديم وجمع تأخير، وكذلك الظهر والعصر يجوز جمع بينهما جمع تقديم وجمع تأخير، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ما هو الأرفق به، فإذا كان وقت الأولى نازلا صلى جمع تقديم، وإن كان جادا في السير فإنه يؤخر الحاضرة إلى وقت الثانية. هذا يسأل عن بناء الكعبة وتاريخ بناء الكعبة وما يتعلق بذلك، نحيلك على الكتب التي ألفت في بناء الكعبة، منها تاريخ مكة للأزرقي، ومنها بناء الكعبة، ومنها ما صدر أخيرا عن تاريخ الحرم، وهي كثيرة، فلكي تأخذ المعلومات كاملة ارجع إلى هذه الكتب. هذا يقول أعمل في البوية في دهان الأخشاب فلا أستطيع إزالة البوية من يدي إلا بعد أيام، فما حكم الوضوء وهل وهي موجودة على يدي وأنا أزيل ما أستطيع منها ولكنها تبقى أياما. أولا ينبغي لك أن تعمل أشياء واقية بوصول هذه المادة إلى جسمك، وهذه موجودة ومتوفرة في الأسواق، فينبغي للإنسان الذي يعمل في هذه المجالات أن لا يعرض بدنه لوقوع حوائل عليه تمنع من وصول الماء إلى البشرة، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فهذه الأشياء التي تقع على البدن مثل البوية تمنع وصول الماء إلى ما تحتها. أما ما ورد في السؤال فنقول اتقوا الله ما استطعتم، وأنت هذه استطاعتك فتعمل ما تستطيع وتمتح على ما لا تستطيع، لكن يجب عليك أن تسعى لعدم ثبوت هذه المواد على بدنك. هذا يقول سبق لي السؤال عن عمرة التنعيم، ولكن ما رأيكم في من قدم من خارج المملكة وهو يريد أن يأتي بعمرة لأقاربه المتوفين ونحو ذلك؟ قول الحكم الذي ذكرته هو أنها جائزة لكنها ليست فاضلة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.